أبي أبو سامة الجشمي، فمكث شهرا يداويه فبرأ فيما نرى. فلما برأ وبعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في المحرم، يعني من سنة 40 إلى قطن، فغاب بضع عشرة ليلة. فلما دنا المدينة انتقض به جرحه، فمات لثلاث بقينا من جمادة الأولى. قال عمر: واعتدت أمي حتى خلت 4 أشهر، واعتدت أمي حتى خلت 4 أشهر وعشر، ثم تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودخل بها في ليال باقين من شوال. فكانت أمي تقول: ما بأس بالنكاح في شوال والدخول فيه، وقد تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وأعرس بي فيه. قال: وماتت أم سلمة في ذي القعدة سنة 59. رواه البيهقي رحمه الله عز وجل. قلت: سنذكر في أواخر هذه السنة في شوال تزويج النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة، وما يتعلق بذلك من ولاية الابن أمه في النكاح، ومذاهب العلماء في ذلك إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قال رحمه الله عز وجل: غزوة الرجيع. قال الواقدي: وكانت في صفر، يعني سنة 40، بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أهل مكة ليخبروه. قال: والرجيع على 7 أميال من عسفان. قال البخاري رحمه الله عز وجل: حدثني إبراهيم بن موسى، أخبرنا هشام بن يوسف عن معمر عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان الثقفي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية عينا، وأمر على عين مع عاصم بن ثابت، هو جد عاصم بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم. فانطلقوا حتى إذا كانوا بين عسفان ومكة ذكروا لحي من ذلك، قالوا لهم: بنو لحيان. فتبعوهم بقريب من 100 رام، فاقتصوا آثارهم حتى أتوا منزلا نزلوا، فوجدوا فيه نوى تمر، فتزودوا من المدينة، فقالوا: هذا تمر يثرب. فتابعوا آثارهم حتى لحقوهم. فلما انتهى عاصم رضي الله تعالى عنه وأصحابه لجأوا إلى فدفد، وجاء القوم فأحاطوا بهم، فقالوا: لكم العهد والميثاق، إن نزلتم إلينا ألا نقتل منكم رجلا. فقال عاصم: أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر، اللهم أخبر عنا رسولك. فقاتلهم حتى قتلوا عاصما في 7 نفر بالنبل، وبقي خبيب وزيد ورجل آخر رضي الله تعالى عنهم، فأعطوهم العهد والميثاق. فلما أعطوهم العهد والميثاق نزلوا إليهم، فلما استمكنوا منهم حلوا أوتار كسيهم فربطوهم بها. فقال الرجل الثالث الذي معه: ما هذا أول الغدر؟ فأبى أن يصحبهم، فجروه وعالجوه على أن يصحبهم فلم يفعل، فقتلوه وانطلق بخبيب وزيد حتى باعوهما بمكة. فاشترى خبيبا بنو نحالس بن عمرو بن نوفل، وكان خبيب هو قتل الحارس يوم بدر، فمكث عندهم أسيرا حتى إذا أجمعوا قتله، استعار موسى من بعض بنات الحارس ليستحد بها. استعار موسى من بعض بنات الحارس ليستحد بها فأعارته. قالت: فغفلت عن صبي لي، فدرج إلي حتى أتاه فوضعه على فخذي، فلما رأيته فزعت فزعة عرف ذلك مني، وفي يده موسى. فقال: أتخشين أن أقتله؟ ما كنت لأفعل ذلك ذاك إن شاء الله. وكانت تقول: ما رأيت أسيرا قط خيرا من خبيب، لقد رأيته يأكل من قاطف عنب، وما بمكة يومئذ من ثمره، وإنه لموثق في الحديد رضي الله تعالى عنه. وما كان إلا رزقا رزقه الله. فخرجوا به من الحرم إلى قتل، فقال: دعوني أصلي ركعتين، ثم انصرف إليهم فقال: لولا أن تروا أن ما بي جزع من الموت لزدت. فكان أول من سن ركعتين عند القتل هو، ثم قال: اللهم أحصهم عددا وقتلهم بددا. ثم قال: ولست بال حين أقتل مسلما، على أي شك كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع. قال: ثم قام علي عقبة بن حارث فقتله، وبعثت قريش إلى عاصم ليؤتوا بشيء من جسدي يعرفونه. وكان عاصم قتل عظيما من عظمائهم يوم بدر، فبعث الله عليه مثل الظلة من الدبر فحمتهم رسلهم فلم يقدروا منه على شيء. ثم قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن محمد، حدثنا سفيان عن عمرو، سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول: الذي قتل خبيبا هو ابو سروعه، قلت: واسمه عقبه بن حارث، وقد اسلم بعد ذلك، وله حديث في الرضاع، وقد قيل ان ابا سروعه وعقبه اخوان. هكذا ساق البخاري في كتاب المغازي من صحيحه قصة أصحاب الرجيع، وروى أيضا في التوحيد وفي الجهاد من طرق عن الزهري عن عمرو بن أبي سفيان بن سعيد بن جارية الثقفي حليف بن زهرة، ومنهم من يقول عمر ابن أبي سفيان، والمشهور عمرو. وفي لفظ البخاري: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 رات سرية عينا، وأمر عليهم عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح، وساق نحوه، وقد خالف محمد بن اسحاق وموسى بن عقبه وروة بن زبير في بعض ذلك. ولنذكر كلام ابن اسحاق ليعرف ما بينهما من التفاوت والاختلاف، على ان ابن اسحاق امام في هذا الشان وغير مدافع، كما قال الشافعي رحمه الله: عزل من اراد المغازي فهو عيال على محمد بن اسحاق. وكان محمد بن اسحاق رحمه الله: حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده قال: قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أحد رهط من عضل والقارة، فقالوا: يا رسول الله، إن فينا إسلاما، فبعث معنا نفر من أصحابنا يفقهوننا في الدين ويقرؤوننا القرآن ويعلموننا شرائع الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم 6 نفرا، 6 من أصحابي، وهم مرسد بن أبي مرسد الغنوي، حليف حمزة بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنهم، قال ابن إسحاق وهو أمير القوم، خالد بن البكير الليثي حليف بن عدي، وعاصم بن ثابت بن أبي الأقلح أخو بني عمرو بن عوف، وخبيب بن عدي، وخبيب بن عدي أخو بني جحجبي بن كلفة بن عمرو بن عوف، وزيد بن الدثنة أخو بني بياضة بن عمرو، وعبد الله بن طارق حليف بن ظفر رضي الله تعالى عنهم. هكذا قال ابن إسحاق أنهم كانوا 6، وكان ذكر موسى بن عقبة وسماهم، وكذا ذكر موسى بن عقبة سماهم، كما قال ابن اسحاق. وعند البخاري انه كان 10، وعنده ان كبير معصر بن ثابت بن ابي الاقلح، فالله تعالى اعلم. قال ابن اسحاق: فخرجوا مع القوم حتى اذا كانوا على الرجيع ماء، وهو ماء لذيل بن ناحيه الحجاز من صدور الهدى، غدروا بهم فاستصرخوا عليهم ذيلا، فلم يرع القوم وهم في رحالهم إلا الرجال بأيديهم السيوف قد غشوهم، فأخذوا أسيافهم ليقاتلوا القوم، فقالوا لهم: إنا والله ما نريد قتلكم، ولكننا نريد أن نصيب بكم شيئا من أهل مكة، ولكم عهد الله وميثاقه ألا نقتلكم. فأما مرصد وخالد بن البكير وعاصم بن ثابت فقالوا: والله لا نقبل من مشركين عهدا ولا عقدا أبدا. وقال عاصم بن ثابت: والله أعلم، ولله الحمد والمنة، ما علتي وأنا جلد نابل، والقوس فيها وتر نابل، تزل عن صفحتها المعابل، الموت حق والحياة باطل، وكل ما حمى الإله نازل، بالمرء والمرء إليه آيل، إن لم أقاتلكم فأمي هابل. وقال عاصم أيضا رضي الله تعالى عنهم وقال عاصم رضي الله تعالى عنه أيضا أبو سليمان وريش المقعد وضالة مثل الجحيم الموقد، إذا النواحي افتورشت لم أرعد، ومجناء من جلد ثور أجرد، ومؤمن بما على محمد. وقال أيضا أبو سليمان: وقال أيضا أبو سليمان ومثل رامي، وكان قومي معشرا كراما. قال: ثم قاتل حتى قتل رضي الله تعالى عنه، وقتل صاحبه. فلما قتل عاصم أرادته زيل، فلما عليك السلام فلما قتل عاصم قال ثم قاتل حتى قتل وقتل صاحبه رضي الله تعالى عنه. فلما قتل عاصم أرادت زيد أخذ رأسي ليبيعه من سلافة بنت سعد ابن شهيد، وكانت قد نظرت حين أصاب بني يوم أحد عليكم السلام وبركاته. وكانت قد نظرت حين أصاب بنيها يوم أحد لئن قدرت على رأس عاصم لتشربن في كحفه الخمر، فمنعته الدبر. هكذا ذكر البخاري رحمه الله عزيز بعد وصول خويب وزيد بن الدثنة إلى مكة. وهذا الذي ذكره ابن إسحاق أنسب. قال فلما حالت بينهم وبينه قالوا دعوه حتى يمسي فتذهب عنه فنأخذه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما فذهب به، وكان عاصم رضي الله تعالى عنه قد أعطى الله عهدا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا تنجسا. فكان عمر بن الخطاب يقوله حين بلغه أن الدور منعته يحفظ الله العبد المؤمن. كان عاصم نذرا ألا يمسه مشرك ولا يمس مشركا أبدا في حياته، فمنعه الله بعد وفاته كما امتنع منه في حياته رضي الله تعالى عنه. قال ابن إسحاق رحمه الله: وأما خبيب وزيد بن الدثنة وعبد الله بن طارق فلانوا ورقوا ورغبوا في الحياة وأعطوا بأيديهم فأسروهم ثم خرجوا بهم إلى مكة ليبيعوهم، حتى إذا كانوا ظهران انتزع عبد الله بن طارق يده من القران ثم اخذ سيفه واستاخر عن القوم فرموه بالحجاره حتى قتلوه فقبره بالظهران. واما خبيب بن عدي وزيد بن الدثنة فقدموا بهما مكه. قال ابن هشام: فباعهما من قريش باسيرين من هذيل كان بمكه. قال ابن اسحاق رحمه الله: فبتاع خبيبا حجيرا ابن ابي ايهاب التميمي حليف بني نوفل لعقبه بن الحارث بن عمرو بن نوفل. وكان أبو وهاب أخ الحارث بن عامر لأمه ليقتله بأبيه. قال: وأما زيد بن الدثنة فبتاعه صفوان بن أمية ليقتله بأبيه، فبعثه مع مولى له يقال له نسطاس إلى التنعيم، وأخرج من الحرم ليقتله. واجتمعه من قريش فيهم أبو سفيان بن حرب، فقال له سفيان حين قدم ليقتل: أنشدك بالله يا زيد، أتحب أن محمدا عندنا الآن مكانك نضرب عنقه وأنك في أهلك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا صلى الله عليه وسلم الآن في مكانه الذي هو فيه تصيبه شوكة تؤذيه وإني جالس في أهلي. وقال: يقول أبو سفيان: ما رأيت من الناس أحدا أيحب أحدا كحب أصحاب محمد رضي الله تعالى عنهم أجمعين. قال: ثم قتلوا نسطاس. قال: وأما خبيب بن عدي فحدثني عابد الله بن أبي نجيح أنه حدث عن ماوية مولاة حجير بن أبي هاب، وكان قد أسلم. قالت: كان خبيب عندي حبس في بيتي، فلقد اطلعت عليه يوما وإن في يدي لقاطفا من عنب مثل رأس الرجل يأكل منه، وما أعلم في أرض الله عنبا يؤكل. قال ابن إسحاق رحمه الله عز وجل: وحدثني عاصم بن عمر ابن قتادة وعبد الله بن أبي نجيح أنهما قال لي حين حضره القتل: ابعث لي بحديدة أتطهر بها للقتل. قالت: فأعطيت غلاما من الحي الموسى، فقلت له: ادخل بها على هذا الرجل البيت. قالت: فوالله إن هو إلا أن ولى الغلام بها إليه. فقلت: ماذا صنعت؟ أصاب والله الرجل ثأره بقتل هذا الغلام، فيكون رجلا برجل. فلما ناول الحديث أخذها من يده، ثم قال: لعمرك ما خافت أمك غدري حين بعثتك بهذه الحديدة إلي. ثم خلى سبيله. قال ابن هشام رحمه الله: ويقال إن الغلام ابنها. قال ابن إسحاق: قال عاصم. ثم خرجوا بخبيب حتى جاءوا به إلى التنعيم ليصلبوه، وقال له: من رأيتم أن تدعون حتى أركع ركعتين ففعلوا. قالوا: دونك فاركع. فركع ركعتين أتمهما وأحسنهما. ثم أقبل على القوم فقال: ما والله لولا أن تظنوا أني إنما طولت جزعا من القتل لاستكثرت من الصلاة. قال فكان خبيب أول من سن هاتين الركعتين عند القتل للمسلمين. قال: ثم رفعوه على خشبة، فلما أوثقوه قال: اللهم إنا قد بلغنا رسالة رسولك، فبلغوا الغداة ما يصنع بنا. ثم قال: اللهم احصهم عددا وقتلهم بددا ولا تغادر منهم احدا. ثم قتلوه. وكان معاوية بن ابي سفيان رضي الله تعالى عنهما يقول: حضرته يومئذ في من حضر مع ابي سفيان، فلقد رايته يلقيني الى الارض فرقا من دعوة خبيب. وكانوا يقولون: ان الرجل اذا دعي عليه فاضطجع لجنبه زلت عنه. قال رحمه الله عز وجل: فائدة. قال السهيلي: وإنما صارت الركعتان سنة، يعني عند القتل، لأنه فعلت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم فأقر عليها وأحسنت من صنعه. قال: وقد صلى زيد بن حارثة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ساق بإسناد من طريق أبي بكر بن أبي خثمة عن يحيى بن معين عن يحيى بن عبيد الله بن بكير عن الليث بن سعد قال: بلغني أن زيد رضي الله تعالى عنه أن زيد بن حارثة استأجر من رجل بغلا من الطائف، فاشترط عليه المكري أن ينزله حيث شاء، فمال به إلى خربة فإذا بها قتلى كثيرة. فلما هم بقتله قال: لا زيد، دعني حتى أصلي ركعتين. فقال: صلي ركعتين، وطالما صلى هؤلاء فلم تنفعهم صلاتهم شيئا. قال: فصليت، ثم جاء ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين، فإذا صارخ يقول: لا تقتله، ذهب ينظر فلم ير شيئا. ثم جاء ليقتلني، فقلت: يا أرحم الراحمين، فسمع أيضا الصوت يقول: لا تقتله، فذهب لينظر. ثم جاء، فقلت: يا أرحم الراحمين، فإذا أنا بفارس على فرس، وفي يدي حربة في رأسها شعلة من نار، فطعنوا بها حتى أنفذه فوقع ميتا. ثم قال: لما دعوت الله في المرة الأولى كنت في السماء السابعة، ولما دعوته في المرة الثانية كنت في السماء الدنيا، ولما دعوته في الثالثة أتيتك. قال السؤالي: وقد صلى حجر بن عدي بن الأدبر حين حمل إلى معاوية من العراق، ومعه كتاب زياد بن أبيه، وفيه أنه خرج عليه وأراد خلعه، وفي الكتاب شهادة جماعة من التابعين منهم الحسن بن شيرين. فلما دخل على معاوية قال: السلام عليك يا أمير المؤمنين. قال: أو أنا أمير المؤمنين؟ قال: أو أنا أمير المؤمنين. وأمر بقتله، فصلى ركعتين قبل قتله رحمه الله. قال: وقد عاتبت عائشة رضي الله تعالى عنها معاوية في قتله، فقال: إنما قتله من شهد عليه. ثم قال: دعيني وحجرا، فإني سألقى على الجادة يوم القيامة. قالت: فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ فأين ذهب عنك حلم أبي سفيان؟ قال: حين غاب عني مثلك من قومي، وفي مغازي موسى بن عقبة رحمه الله عز وجل، أن خبيبا رضي الله تعالى عنه وزيد بن الدثنة قتل في يوم واحد، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع يوم قتل وهو يقول: وعليكم أو عليك السلام، خويب قتلته قريش. وذكر أنهم لما صلبوا زيد بن الدثنة رموا بالنبل ليفتنوه عن دينه، فما زاده إلا إيمانا وتسليما رضي الله تعالى عنه. وذكر عورته موسى بن عقبة أنهم لما رفعوا خبيبا على الخشبة نادوه يناشدونه: أتحب أن محمدا مكانك؟ قال: لا والله العظيم، ما أحب أن يفديني بشوكة يشاكها صلى الله عليه وسلم في قدمي. فضحكوا منه. وهذا ذكره ابن إسحاق في قصة زيد بن الدثنة. فالله تعالى أعلم. قال موسى بن عقبة: زعم أن عمرو بن أمية دفن خبيبا. قال ابن إسحاق: وده حدثني يحيى بن عبد الله بن الزبير عن أبي عباد عن عقبة بن حارث قال: سمعته يقول: والله ما أنا قتلت خبيبا لأني كنت أصغر من ذلك، ولكن أبا ميسرة أخو بن عبد الدر أخذ الحربة فجعل في يدي، ثم أخذ بيدي وبالحربة، ثم طعنه بها حتى قتله. قال ابن اسحاق: وحدثني بعض اصحابنا قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه استعمل سعيد بن عامر بن حزين ابن حذيم من الجمحي على بعض الشام، فكانت تصيبه غشيته وهو بين ظهري القوم، فذكر ذلك العمر قال: ان الرجل مصاب. فسال عمر في قدمات قدمها عليه، فقال: يا سعيد، ما هذا الذي يصيبك؟ قال: والله يا امير المؤمنين، ما بي من باس، ولكني كنت في من حضر خويلد بن عدي حين قتل، سمعت دعوته، فوالله ما خطرت على قلبي وانا في مجلس قط الا غشي عليه، فزادته عند عمر خيرا. وقد قال الأموي رحمه الله عز وجل: حدثني أبي قال: قال ابن إسحاق: بلغنا أن عمر رضي الله تعالى عنه قال: من سر أن ينظر إلى رجل نسيج وحده فلينظر إلى سعيد بن عامر. قال ابن هشام: أقام خبيب في أيديهم حتى انسلخت الأشهر الحرم ثم قتلوه. وقد روى البياقي من طريق إبراهيم بن إسماعيل: حدثني جعفر بن عمرو بن أمية عن أبي عن جدي عمرو بن أمية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعثه عينا وحده، قال: جئت إلى خشبة خبيب فرقيت فيها وأنا أتخوف العيون، فأطلقت فوقع إلى الأرض، ثم اقتحمت فانتبذت قليلا، ثم التفت فلم أرى شيئا، فكأنما ابتلعته الأرض، فلم تذكر لخبيب رمة حتى الساعة، رضي الله تعالى عنه. ثم ذكر ابن إسحاق عن محمد بن ابي محمد عن سعيد عن كلمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: لما قتل اصحاب الرجيع قال ناس من المنافقين: يا ويح هؤلاء المفتونين الذين هلكوا هكذا، لا هم قاموا في اهلهم ولا هم ادوا رساله صاحبهم، فانزل الله فيهم: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو الد الخصام وما بعد، وانزل الله في اصحاب السريه: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. قال ابن اسحاق: وكان ما قيل في الشعر في هذه الغزوه قول خبيب حين اجمع على قتله. قال ابن هشام: ومن الناس من ينكرها له. لقد جمع الاحزاب حولي وألبوا قبائلهم واستجمعوا كل مجمعي، وكلهم مبدي العداوة جاهد علي لأني في وثاق مضيعي، وقد جمعوا أبناءهم ونساءهم وقربت من جذع طويل ممنعي، إلى الله أشكو غربتي ثم كربتي، وما أرصد الأعداء لي عند مصرعي، فذا العرش صبرني على ما يراد بي، فقد بضعوا لحمي وقد يأس مطمعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشأ يبارك على أوصال شلم ممزعي، وقد خيرون الكفر والموت دونه، وقد هملت عيناي من غير مجزعي، وما بي حذار الموت، إني لميت، ولكن حذاري جحم نار ملفعي، فوالله ما أرجو إذا مت مسلما على أي جنب كان في الله مضجعي، فلست مبدي للعدو تخشعا ولا جزعا، إني إلى الله مرجعي. وقد تقدم في صحيح البخاري رحمه الله عز البيتان هذه القصيدة، وهو قوله: فلست أبالي حين أقتل مسلما على أي شق كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله، وإن يشاء يبارك على أوصال شلم ممزعي. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه يبكي خبيبا فيما ذكره ابن إسحاق: ما بال عينك لا ترقى مدامعها سحا على الصدر مثل اللؤلؤ القلق على خبيب، فتى الفتيان قد علموا لا فشل حين تلقاه ولا نزق، فاذهب خبيب جزاك الله طيبة وجنة الخلد عند الحور في الرفق. ماذا تقولون إن قال النبي لكم حين الملائكة الأبرار في الأفق: فيما قتلتم شهيد الله في رجل طاغ قد أوعث في البلدان والرفق؟ قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وتركنا بعضها لأنه أقذع فيها. وقال حسان رضي الله تعالى عنه: يهجو الذين غدروا بأصحاب الرجيع من بني الحيان فيما ذكره ابن إسحاق، إن سرك صرفا لا مزاج له إن سرك صرفا لا مزاج له فأت الرجيع فسل عن دار الحيان فسر عن دار الحيان قوم تواصوا بأكل الجار بينهم، فالكلب والقرد والإنسان مثلان. لو ينطق التيس يوما قام يخطبهم، وكان ذا شرف فيهم وذا شان. وقال حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه أيضا يهجو هذيلا وبني لحيان على غدرهم بأصحاب الرجع رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لعمري قد شانت هذيل بن المدرك أحاديث كانت في خبيب وعاصم، أحاديث لحيان صلوا بقبيحها، ولحيان جرامون شر الجرائم، وناس هم من قومهم في صميمهم بمنزلة الزمعان دبر القوادم. هم غدروا يوم الرجيع وأسلمت أمانتهم ذات عفة ومكارم. رسول الله غدرا ولم تكن هذيل توفى منكرات المحارم. فسوف يرون النصر يوما عليهم بقتل الذي تحميه دون الحرائم. أبابيل دبر شماس دون لحمه، حمت لحم شهاد عظام الملاحم رضي الله تعالى عنهم. لعل هذيلا إن يروا بمصابه مصارع قتله أو مقاما لمأتم، ونوقع فيهم وقعة ذات صولة يوافي بها الركبان أهل المواسم بأمر رسول الله. إن رسوله رأى رأي ذي حزم بالحيان عالم، قبيلة ليس الوفاء يهمهم، وإن ظلموا لم يدفعوا كف ظالم. إذا الناس حلوا بالفضاء رأيتهم بمجرى مسيل الماء بين المخانم، محلهم دار البوار، ورأيهم إذا نابهم أمرا كرأي البهائم. وقال حسان رضي الله تعالى عنه أيضا يمدح أصحاب الرجيع ويسميهم في شعره رضي الله تعالى عنهم، كما ذكر ابن إسحاق رحمه الله تعالى: صلى الله على الذين تتابعوا يوم الرجيع فأكرموا وأثيبوا، رأس السرية مرسد وأميرهم، وابن البكير أمامهم، وخبيب وابن النطارق وابن دثنة منهم، وفاه ثم حمامه المكتوب، والعاصم المقتول عند رجيعهم. كسب المعالي إنه لكسوب، منع المقادة أن ينالوا ظهره حتى يجالدوا، إنه لنجيب. قال ابن هشام رحمه الله عز وجل: وأكثر أهل العلم بالشعر ينكرها لحسان ابن ثابت رضي الله تعالى عنه. والحمد لله رب العالمين. نقف على سرية عمرو بن أمية الضمري رضي الله تعالى عنهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، ويرزقنا إياكم علما نافعا، وتقبله منا ومنكم خالص الوجه الكريم. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.